الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الدماء. انتهينا مما يتعلق بأحكام النكاح والنفقات ونحوها، ثم عقد الشيخ رحمه الله تعالى كتابا قال فيه: كتاب الدماء، باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية. وكتاب الدماء هذا الذي سماه الشيخ بهذا الاسم يذكره أهل العلم في كتاب الجنايات، والجنايات جمع جناية، والجناية في اللغة هي التعدي. الجناية في لغة العرب هي التعدي على البدن أو المال، كل تعد فعل بغير حق سواء كان على البدن على النفس بقتل أو جرح أو ضرب أو نحوه، أو تعد على المال بسرقة أو غصب أو نحو ذلك، فهذا يسمى جناية. ولكن الفقهاء اصطلحوا على أن يسموا ما يتعلق بالتعدي على الأبدان يسمونه جنايات، وما يتعلق بالتعدي على الأموال يسموه غصب أو سرقة أو نحو ذلك. فهذا الكتاب كتاب الدماء، الشيخ يقول كتاب الدماء يشمل الجناية على النفس بقتل أو الجناية على البدن بجرح أو ضرب أو نحو. ومعنى ذلك أنه سيذكر فيه كل ما ورد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم هذا التعدي، ما حكمه، والحكم الشرعي في جميع تصرفات العباد له جانبان: حكم قضاء ديني متعلق عبادي تعبدي متعلق بالعبد بين العبد وربه، وحكم دنيوي فيه إما القصاص وإما كذا وإما الضمان إلى آخره. والمراد به هنا ما يشمل ذلك كله. فما حكم التعدي على الأبدان؟ بالبديهة والفطرة وبالعقل السليم، وكما هو معلوم حتى عند أهل الجاهلية، التعدي على الأبدان أمر مذموم ممنوع محرم في عرف كل أهل الأعراف والأمم والديانات، وفي الشرع هو محرم من أغلب المحرمات وأشدها. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ومن أجل ذلك، لما كان ذكر قصة بني آدم، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال سبحانه وتعالى في القتل العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما عظيما. إذن فهناك وعيد شديد على من تعدى على نفس مؤمنة أو على من تعدى على نفس بريئة. الآية الأولى: من قتل نفسا بغير نفس، لم يذكر يقيد هذا الإيمان، فكأنما قتل الناس جميعا. إذن فحكمه أنه محرم كبيرة من أعظم الكبائر، لا يقدم عليها متعمدا إلا شخص قد يعني ذهب إيمانه في حال فعله ذلك وخرج عن دائرة الحق والصواب، ولا بد من جزاء وعقوبة في الدنيا وفي الآخرة، والعقوبة كما سمعتم من أشد العقوبات في الآخرة إن لم يتب. وأيضا العقوبة في الدنيا من أشد العقوبات، لأن فيها كان عمدا عدوانا ففيه قصاص، وإن كان خطأ ففيه دية، بل إذا كان شبه عمد ففيه دية مغلظة، وإن كان عمد خطأ ففيه الدية هذه لأهل ولي القتيل، وفيه كفارة توبة إلى الله سبحانه وتعالى. قبل أن ندخل في التفاصيل ما يتعلق بالقصاص ونحو ذلك، لابد لنا من الإشارة إلى الحق المترتب على الاعتداء على النفس. لمن يكون الحق؟ يعني من اعتدى على نفس فقتلها عمدا عدوانا، هناك حق مترتب. لمن يكون الحق؟ هل هو للمقتول أو الحق للولي أو فيه حق خاص لله سبحانه وتعالى؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن في القتل العمد العدوان أو في القتل يترتب ثلاثة حقوق. حق لله سبحانه وتعالى لأنه اعتداء على نفس بريئة ومحرمة يعني الدم، وليس لأي مخلوق أن يقربها إلا بحق، فمن فعل ذلك فقد تجاوز هذا الحد وقد ارتكب إثما عظيما ودخل في الحمى، حمى الله سبحانه وتعالى الذي منعه، فهذا حق لله لا بد أن يعاقب عليه. وعقاب الله سبحانه وتعالى على الذنوب والمعاصي أمره معلوم، وهو نوعان: نوع تقبل فيه التوبة إذا تاب الإنسان منه وندم وحرص على ألا يعود، فالله سبحانه وتعالى يقبل توبة من تاب من كل شيء إلا الشرك به سبحانه وتعالى. ومن ذلك هذه الجريمة الكبيرة العظيمة، القتل العمد العدوان، إذا فعلها الإنسان وتاب منها توبة صادقة نصوحا يتوب الله عليه، هذا الحق الخاص لله سبحانه وتعالى يمكن أن يزول بالتوبة الصادقة بينه وبين ربه فيتوب الله عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن لم يتب بقي هذا الذنب عليه بينه وبين ربه، وبقي مرتب عليه ذلك العقاب الأليم الذي قال الله سبحانه وتعالى: جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعذبه عذابا أليما إذا لم يتب. وقد يغفر الله له بحسنات كثيرة وكذا، الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء. الحق الثاني المترتب على القتل العمد العدوان أو على قتل النفس حق لمن؟ للولي. حق للولي: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. إذن فالحق القصاص أو الدية حق للولي، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وفي الآية الثانية: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، إلى قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذن هذا الحق الثاني حق للأولياء للولي، والولي كسيأتينا فيه نوع خلاف بين أهل العلم: من هو؟ هل هو العصبة من النسب أو هم الورثة سواء من النسب أو السبب؟ والأصح من أقوال أهل العلم والأظهر أنهم ورثته سواء كانوا بسبب أو نسب، تدخل لذلك الزوجة. فهذا الحق حق الولي له في القتل العمد طالب القصاص أو العفو إلى الدية. وفي كلام لأهل العلم أنه هل حق متعين في القصاص وليس له أن يعفو إلى الدية، بمعنى إذا عفى فلا يأخذ الدية، أو أنه مخير. سيأتينا أيضا كلام أهل العلم، والأظهر أنه مخير بين أن يقتص وبين أن يأخذ الدية وبين أن يعفو من غير قصاص ولا دية. فهذا حق الولي يبقى. وقد سئلنا ويسأل الإنسان: طيب هذا الذي قتل واقتص منه وتاب قبل أن يقتص منه، قتل وتاب إلى الله سبحانه وتعالى ولكنه ولي الذنب طلب القصاص فاقتص منه، أو عفى إلى الدية وأخذ الدية يعني أخذ حقه، هل بالقصاص مع التوبة أو بأخذ الدية مع التوبة خلاص يكون الإنسان بريء أو تبقى ذمته يعني معلق بها شيء؟ لا، يبقى في ذمته شيء آخر وهو حق المقتول، حق من ذاك الذي قتل. الحين الولي أخذ حقه وحق الله سبحانه وتعالى معلق بالتوبة، ها؟ إذا تاب تاب الله عليه، يبقى حق المقتول هذا الذي جني عليه. قال أهل العلم وهذا الأظهر والأصح أنه حتى لو اقتص منه وتاب يبقى حق المقتول في ذمته، لأنه من الحقوق الخاصة بالآدميين ولا يبرأ منها الإنسان إلا بإسقاط صاحبها، وصاحبها قد مات، فيبقى بينه وبينه بينهما عند ربهما يلتقيان، إما أن يشمله الله برحمته فيتحمل عنه تلك الخطيئة فيعوض المقتول بما يرضيه كما ورد في الأحاديث الصحيحة، أو يبقى فيؤخذ عليه من حسناته لهذا المقتول حتى يوازي ما ألحقه به من مرض. هذا يعني القاعدة العامة في هذه المسألة، ولهذا ترون أن أمرها عظيم، تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى وفيها القصاص وفي الدية، ثم هو معلق تحت مشيئة الله ورحمته فيما إما أن يشمله بعفوه ورحمته ومغفرته فيتولى عنه حق ذلك المظلوم، أو أنه ينقله إلى العدل يوم لا يرهم ولا دينار وإنما يؤخذ من حسناته. إذن فهذا أمر عظيم معلوم التحذير منه والوعيد الشديد فيه، وأيضا كما رأينا فيه هذه الحقوق المترتبة، ولا يخلص الإنسان منها إلا بعد يعني بأمر برحمة من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يلزم ويجب وينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه بقدر ما يستطيع في هذا الأمر العظيم. تبقى الأحكام في الدنيا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب إيجاب القصاص بالقتل العمد، وأن مستحقه يعني الولي، وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية. هذا الباب أو هذا المعنى يعني إيجاب يعني أنه يجب القصاص بالقتل العمد، وأيضا وأن المستحق مخير بين أن يطلب القصاص أو يطلب الدية. من أين أتى به الشيخ هذا المعنى؟ من الأحاديث الواردة في هذا الباب، وقبل ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى. فذكر في هذا الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الحديث رواه الجماعة: الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم وأصحاب السنن. الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنا بعدما أحسن، إلا من زنا بعدما أحسن، أو كفر بعدما أسلم، أو قتل نفسا فقتل بها. والحديث هذا رواه الإمام أحمد والنسائي ومسلم بمعنى، وفي لفظ: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل هذه جاءت مجرورة، ورجل يعني إلا بثلاث من باب عرف البيان، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه النسائي. يقول الشيخ المجد: وهو حجة في أنه لا يؤخذ مسلم بكافر، وسنرى. وقوله في الحديث: لا يقتل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم. قيد هذا بالإسلام، لا يحل، لا يعني لا يكون حلالا يعني تعاطي هذا الفعل وإدار دمه ما دام مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يحل لأحد أن يعتدي على دمه إلا يعني استثناء إلا بإحدى ثلاثة، يعني هذه موجبات ومقتضيات لإهراق دمه، إما قصاصا وإما حدا، وهذا أيضا لا يكون لأي فرد، يعني كونه تحل بهذه الأشياء تحل دم المرء المسلم لا يكون لأي فرد ولا لأي جماعة، وإنما موكول أمرها لمن؟ لولي أمر المسلم، لولي أمر المسلم، حتى ولي أمر المسلمين ذا السلطان والقوة والذي يعني قد ولى الله أمر المسلمين أيضا لا يجوز له ولا يحل له دم امرئ مسلم، لا يعني لا يجلده لا يضربه لا يقتله لا يفعل به شيء إلا في الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى وذكرها، ومنها هذه الثلاثة الأشياء إلا بإحدى ثلاث. فمعنى قوله لا يحل دم امرئ مسلم هذا مفهومه أن يعني لما قيد مسلم هل معنى هذا أن غير المسلم يحل دمه مطلقا؟ لا، ولكن تقييد بالمسلم أنه لا يحل إلا بهذه الثلاث، وغير المسلم يحل بهذه الثلاث ولا يحل ويحل بغيرها، يعني يحل دم غير المسلم بغير هذه الثلاث لأنه كافر، والكافر في حال الحرب دمه في حال الحرب دمه مباح، وسيأتينا باب خاص بمسألة قصاص من الكافر للمسلم هل يجب أو لا يجب، وفي مسألة في الوعد الوحيد الشديد على قتل المعاهدين والذميين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الأبواب التالية. إذا فقوله يقول الشيخ امرؤ مسلم فيه دليل على أن الكافر يحل دمه لغير هذه الثلاثة المذكورة للكفر إذا كان حربيا، لأن التوصيف بالمسلم يشعر لا أن التوصيف بالمسلم يشعر بأن الكافر يخالفه في ذلك، بل يحل أيضا دم الكافر بهذه الثلاث، فالكافر إذا كان يعني إذا كان محصنا فزنا يرجم، وقصة اليهودي اليهودية معلومة هو ينطبق عليه، يعني ما عندنا ليس معنى ذلك أن هذه الثلاث تحل دم المسلم ولا تحل دم الكافر، لا هي تحل دم الكافر كذلك. فقوله الشيخ هنا يقول أن التوصيف بالمسلم يشعر لا أن التوصيف بالمسلم يخالفه في ذلك، وأيضا يقول ولا يصح أن تكون المخالفة إلى عدم الحل مطلقا، ما لا يصح أنه لا يحل دم مسلم دم لمسلمين إلا بإحدى ثلاث، وأما دم غيره فلا يحل مطلقا، لا هذا غير معلوم أو غير معروف ولا غير مشروع. يقول ثم جاء في التفصيل لا يحل دم امرئ مسلم، ثم قال يشهد أن لا إله إلا الله، طيب ومن هو المسلم؟ يقول في الحديث هذا الحديث لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، طبعا وأن محمد رسول الله، فمن هو المسلم؟ المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فما فائدة هذا الوصف في قوله مسلم ثم يقول يشهد أن لا إله إلا الله؟ هذا وصف كاشف سموه على اللغة وعلى البيان وعلى الفقه والوصول وغيره، وصف كاشف يعني مؤكد للمعنى الذي سبق وليس مبينا لشيء جائر شيء جديد، المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا من باب الوصف الكاشف والتأكيد لما لقوله مسلم. نعم، ثم قوله إلا بإحدى ثلاث، هذا الحديث هل يؤخذ يعني يؤخذ من منطوقه أنه يحل دم المسلم بهذه الثلاث؟ وهذا معلوم، الزاني المحصن يجب يعني حده الرجم، والقاتل عمدا حده القصاص، ولكن في القصاص حياة، هنا في الآية كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس إلى آخر، وكذلك التارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا المراد به المرتد الكافر، المرتد عن دينه يحل دمه ما لم يتب، يحل دمه ما لم يتب، التارك لدينه المفارق للجماعة يعني الذي كان الذي كفر بعد إسلامه كما ورد في الحديث الآخر، يعني ورجل أو في حديث عائشة الآخر، نعم ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله. فهذه الثلاث موجبات لقتل الإنسان المسلم، موجبات له المسلم. الثيب الزاني يقتل ويبقى على إسلامه، لأن هذا من باب الحدود. والنفس بالنفس، من قتل نفسا متعمدا يقتل به قصاصا ويبقى مسلما. طيب، وقوله هنا والتارك لدينه المفارق للجماعة، مع قوله لا يحل دم امرئ مسلم. طيب إذا ترك دينه كيف يسمى مسلما؟ قال المراد به من كان مسلما فترك دينه يحل قتله، لأنه مرتد يعني في هذا الحال، فهو في حال ردته ليس بمسلم، لكن دخل أو كان مسلما ثم ارتد. قوله وتارك لدينه ظاهره أن الردة يكون موجبات قتل المرتد بأي نوع من أنواع الكفر كانت. والمراد بمفارقة الجماعة، ما المراد بمفارقة الجماعة الموجبة بماذا؟ للقتل والمحلة لقتل المسلم. حديث يقول لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها التارك لدينه المفارق للجماعة. أولا الجماعة المراد بها جماعة المسلمين، جماعة المسلمين. ومن هم جماعة المسلمين؟ جماعة المسلمين هم الذين يجتمعون على إمام لهم ببيعة أو بغلبة. إذا اجتمع المسلمون على على على ولي أمر إما ببيعة بايعوه، أو تغلب أحد الناس وهذا يعني وحكم الناس بقوة ولكن بحكم الشرع، حكم الإسلام، إذا استقر أمر الناس على ولي أمر وسلطان، فلا يجوز ليس لأحد أن يخرج عن جماعة المسلمين استقرارهم وأمنهم، لا يحل له أن يخرج عليهم ما دام أمرهم جميعا كما ورد في الأحاديث. لكن هذا الذي فيه إحلال دم هذا المفارق للجماعة في هذا الحديث، الشيخ الشوكاني هنا في الشرح يقول المراد به الخارج عن الجماعة يعني الكافر، يعني خرج بكفر يعني المرتد. أما الخارج عن الجماعة يعني ببدعة أو نحو ذلك فلا، فمجرد خروجه بالبدعة ونحو ذلك لا يحل دمه، لا، إنما يحل دمه إذا خرج عن الجماعة وأعيش وأعلن الحرب على الجماعة. إذا حارب الجماعة إذن فهو يدخل في ماذا؟ في طائفة المحاربين البغاة الذين ذكر الله سبحانه وتعالى حكمهم في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذين الحديثين في للدلالة على معنى يريده في هذا الباب، لأن مسألة المحاربين سيأتي ذكرها مفصلة في باب آخر، وكذلك حد الزاني المحصن سيأتي، وكذلك أيضا حد المرتد. لكن الشاهد هنا ذكره الشيخ من باب يدل على أن القتل العمد العدوان موجب للقصاص. ما هو القتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص يعني يحل دم المسلم؟ القتل العمد العدوان هذا هو السبب الموجب لقتل المسلم، أو أحد الأسباب الثلاثة، القتل العمد العدوان. وللفقهاء ضابط في القتل العمد العدوان، يعني أن يقتله وهو يقصد قتله، بمعنى تقوم شواهد وأدلة واضحة على أنه قتله متعمدا قاصدا قتله، يعني من دلائل قصد القتل القصد أمر باطل، القصد أمر باطل. فقد كل واحد يدعي يقول أنا ما قصدت قتله، لكن لا، عليه قرينة. قال إذا قتله بمحدد أو بنافذ في الجسم وهو قاصد قتله، وهو يعني متجه له، يعني ليس هناك قرينة لخطأ أو كذا، فهو قتل عند عدوان، هذا الذي يجب فيه القصاص. الخطأ معلوم أنه يعني حصل وهو لا يريد القتل، رمى شيئا بعيدا فأصاب إنسان، أو يعني رمى غرض يعني صيدا أو غرضا معين أو كذا، وقامت قرائن على عدم إرادته، وتفاصيله ربما تأتينا في سائر الأبواب ومعلومة في كتب الدم. المهم الضابط المبيح والمحل لقتل المسلم والذي يتولاه هو الإمام، إمام المسلمين أو ولي أمر المسلمين، هو القتل العمد العدوان، يجب فيه القصاص. ثم سيأتينا هل هو القصاص فقط أو أنه أيضا يأتي أمر آخر وهو الإيش الدية أو العفو. قال الشيخ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل وهو بخير النظرين. هنا أتيك مسألة القصاص والدية. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني مخير، إما أن يفتدي وإما أن يقتل، رواه الجماعة، لكن لفظ الترمذي إما أن يعفو وإما أن يقتل. وعن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصيب بدم أو خبل، والخبل هنا ذكره الشيخ الجراح، يعني الخبل يسمى الجراح، يعني خبله يعني جرحه، وعند بعض الناس يعني في بعض المناطق وكذا يسمون يخصون الخبل أو الخبل بالجرح في الرأس، ومع ذلك في سائر الجسم يسموه جرح. نعم، وفي اللغة المراد بالخبل الجرح مطلقا، سواء كان في الرأس أو في الوجه أو في سائر الجسم. من أصيب بدم، والمراد بالدم هنا يعني في البدن كله، في النفس يعني، أو خبل، والخبل الجراح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، هذا حديث نص فيه أنه الخير، إما أن يقتص أو يأخذ العقل، لا، والعقل هو الدية، سمي عقلا لأنهم كانوا يأتون بالإبل التي يعني تعتبر دية فيعقلونها في فناء دار المقتول أو أحده، أو يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد الرابعة أو أراد رابعة فوق هذه الثلاث فخذوا على يديه. ما هي الرابعة؟ ها؟ الرابعة هو الاعتداء، الرابعة الاعتداء، يعني هو يعني له أن يطلب القصاص ويقتص ويأخذه عن طريق إيش؟ ولي الأمر، لا يقتص بنفسه، وإلا لأصبحت الأمور يعني فوضى. إما أن يطلب القصاص فيقتص له أو يقاد له من يعني قتل وليه عن طريق ولي الأمر، أو يأخذ العقل ويحكم له بالعقل وهو الدية فيأخذ الدية، أو يعفو لا يأخذ دية ولا قصاصا، وهذا أيضا الله سبحانه وتعالى نبه إليه وأشار إليه وحث عليه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ويعني والأحاديث والآثار والنصوص الدالة على العفو والتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى واضحة كثيرة. أو يعفو، وإن أراد الرابعة أو فإن أراد رابعة فخذوا على يديه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس في تفسير الآية، عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص، يعني كان متعين في بني إسرائيل القصاص وليس فيه عفو ولا دية، ولم يكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة، وهذا من التخفيف ومن الإسر الذي يعني خفف عن هذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ها، ثم قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فهذا يعني بغير أو بخلاف ما كان حتما على بني إسرائيل من أنه لا بد فيه من القصاص، لا، فيه من عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. يقول ابن عباس: والاتباع بالمعروف، نعم، يقول قال: فالعفو، هذا من كلام ابن عباس، فالعفو أن يقبل في العمد الدية، والاتباع بالمعروف يتبع الطالب بمعروف ويؤدى إليه المطلوب، بل يؤدي إليه المطلوب بإحسان ثم قال: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فيما كتب على من كان قبله. ولا شك أن يعني لما يكون هناك في التشريع في الإلزام تخيير للإنسان بين أن يأخذه بحقه كاملا وهو القصاص، وهذا هو الذي يشفي غليل كثير من الناس وكذا، ويقول الذي قتل قريبي أبي أو أخي أو كذا إلى آخره، ما يشفي غليل إلا إذا رأيته قد قتل، هذا حقه. ولكن أيضا فيه من التخفيف من الله سبحانه وتعالى، والقلوب تنجبر وبالقصد إلى طلب مغفرة الله ورحمته والتقرب إليه بالإحسان إلى المؤمنين يعني، وتكون الأزوة شيطان غلبه قتل يعني وكذا إلى آخره، فيعفو إما عن القصاص إلى الدية أو مطلقا، هذا مطلوب ومرغب فيه. إذا مالت النفس إلى ذلك وغلبت يعني النفس المطمئنة، النفس الراضية بقضاء الله وقدره، النفس المتقربة إلى الله، يعني رجحت جانب ما عند الله وقبلت التنازل عن القصاص إلى الدية أو إلى العفو، فهذا أمر مرغوب فيه، وهذا من فضل الله وإحسانه على هذه الأمة، ومن رحمته ولطفه أنه لم يحتم عليهم أنه لا بد من القصاص. هذا ولهذا قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فيما كتب على من كان قبلكم، من كلام ابن عباس يقول هذا فيما كتب على من كان قبلكم، رواه البخاري والنسائي. هذا الحديث خاصة حديث أبي هريرة قال فهو بخير النظرين، إما أن يفتدي وإما أن يقتل، يعني يقتص. ظاهره أن الخيار إلى الأهل الذين هم الوارثون للقتيل، سواء كانوا يرثونه بسبب أو نسب، وهذا يعني ظاهر من قوله فقد جعلنا لوليه